قصة ملكة سبأ. عرش بلقيس يطير إلى نبي الله سليمان عليه السلام. أوحى الله إلى نبيه سليمان عليه السلام أن ملكة سبأ قد جاءتك مستسلمة، فقال نبي الله سليمان عليه السلام للملأ من جنده: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لقد خاطب نبي الله سليمان عليه السلام أشراف جنده من الجن والإنس طالبا منهم إحضار عرش ملكة سبأ، وهي مهمة كبيرة لا تطلب من عوام الناس، وهذه حكمة يحتاجها القادة الذين يتعاملون مع الناس، فلا يكل الأعمال العظيمة إلى رعاع الناس، خاصة إذا كانت المهمة تحتاج إلى قوة وأمانة، فهذه يتخير لها من عرف بذلك حتى تنجز إنجازا صحيحا. وقد نبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله أعرابي عن الساعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. قال ابن الملقن رحمه الله: معنى إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي تولاه غير أهل الدين والأمانة ومن يعينهم على الظلم والفجور، وعند ذلك يكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم حتى يؤتمن الخائن ويستخون الأمين، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل وضعف أهل الحق عن القيام به، نسأل الله العافية. والمناصب اليوم المرتبطة بحقوق الناس ومصالحهم لا يصلح أن تعطى لغير القوي الأمين، لا يصلح أن يعطى المنصب بسبب الولاء ولا بسبب القرابة ولا بسبب إرضاء القبيلة أو غيرها من الأسباب، فهذا يعتبر نوعا من غش الأمة لو حصل. قال محمد رشيد رضا رحمه الله: وإن خروج أمر الناس من يد أهله القادرين على القيام به كما يجب سبب لفساد أمرهم ومدن للساعة التي يهلكون فيها بالظلم أو بخروج الأمر من أيديهم. وإهمال أهل الاختصاص وعدم توليتهم المناصب التي يستحقونها سببه فشو الجهل بأحكام الشريعة في المجتمعات وسيادة الجهال على العلماء. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب العلم: ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وهنا يأتي سؤال، وهو: لماذا طلب نبي الله سليمان عليه السلام إحضار عرش ملكة سبأ مع أنها في طريقها إليه مستسلمة؟ ذكر أبو منصور الماتريدي سببين اثنين، فقال: أحدهما أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه، أن يرفع واحد من جنوده عرشها مع عظمه بمعاينة منهم ومشاهدة وحمله من بينهم، ليعلموا أن من قدر على ذلك لقادر أن يأتيهم بجنود لا طاقة لهم بها، تصديقا لما قال: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ويقدر على قهرهم وغلبتهم. والثاني أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه قبل أن يأتوني مسلمين، ليعلموا أنه نبي ليس بملك. فلما طلب نبي الله سليمان عليه السلام من الملأ من جنده إحضار عرش ملكة سبأ، تسابق الجند في إجابة طلبه، فقال: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عرض كل واحد منهم قدراته في سرعة تنفيذ الأمر مع توفر الشرط القوة والأمانة، لأن هذا العرش فيه من الجواهر والمحتويات الثمينة ما فيه، فهو عرش عظيم، فعظمته تحتاج إلى قوة في حمله وأمانة في المحافظة على محتوياته، خاصة وأن نبي الله سليمان عليه السلام سيعرضه على ملكة سبأ ليبين لها قوته وقدرة جنده لعلها تدخل في الإسلام. العرض الأول جاء من عفريت من عفاريت الجن، فقال عن الزمن الذي يحتاجه لإحضار العرش: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن ينتهي وقت المجلس الذي أنت فيه وتخرج منه سيكون العرش بين يديك. العرض الثاني من نفس الجند، لكنه قال عن الزمن الذي يحتاجه: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والطرف هو النظر، يعني في لمحة عين سيكون العرش بين يديك. فما الذي جعل الثاني يتفوق على الأول؟ بين الله لنا في الآيات سر تفوق الثاني على الأول، وهو العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذه هي المعلومة الفارقة التي بينها الله لنا، وهي كافية لأخذ العبرة من القصة، وهي أن العلم يرفع مكانة المتعلم ويعينه على قضاء حوائجه بطريقة أفضل وأسرع من الجاهل، أيا كان هذا المتعلم إنسيا أو جنيا. فالعلم يختصر الزمن على العالم لينال ثواب أعظم الأعمال الصالحة، في حين يطول الطريق على الجاهل وهو يطلب الثواب من العمل الصالح. ذلك أن العالم يعرف شرف الزمان وشرف المكان، وما العبادة التي تقدم في هذا الزمان دون غيرها، وما أفضل العبادات التي تؤدى وثوابها أعظم من غيرها، فيسير في طريقه إلى الله على علم وبصيرة تقربه من الله وترفع درجته وتثقل موازين حسناته. أما الجاهل فهو وإن حسنت نيته في طلب الأجر والثواب، إلا أنه يسلك الطرق الطويلة والشاقة ويفوت على نفسه كثيرا من الخير بسبب جهله، وقد يدخل عليه الشيطان من باب الوسواس فيضيع عليه وقته وعمله. والله جل في علاه لما ذكر لنا هذا الموقف من نبي الله سليمان عليه السلام وجنده في قضية إحضار عرش ملكة سبأ، لم يذكر لنا من هذا الذي عنده علم من الكتاب، أجني هو أم إنسي، وما نوع العلم الذي عنده، ومن أي كتاب حصل هذا العلم. وما دام الله جل في علاه العليم الحكيم الخبير لم يذكر لنا هذه التفاصيل عند ذكر القصة، فالبحث عنها بغير دليل من كتاب أو سنة مضيعة للوقت ولن تعود علينا بالنفع، وليس في البحث عنها فائدة ترجى ولا عبرة تضاف إلى القصة. وما أخفاه الله عنا لا نكلف أنفسنا في البحث عنه، فإن هذا من مداخل الشيطان ليشغلنا عن التدبر والتأمل وأخذ العبرة مما ذكر في الآيات ومما قصه الله علينا في كتابه. فتأملي أخيتي هذا جيدا في تدبرك لآيات الله في القرآن الكريم وفي بحثك عن قصص السابقين تفلحي. ولكن كيف استقبل نبي الله سليمان عليه السلام عرش ملكة سبأ لما وصل إليه؟ وبماذا علق؟ وماذا أراد أن يوصل لمن حوله من العالم بعد وصول العرش؟ وبماذا أمر جنده؟ نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام.